من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام أحمد السالم من الرياض يسأل عن الدولة الفاطمية ويسأل عن المرأة تلعن زوجها. سائلة سين صاد تسأل أنها تدرس في مدارس مختلطة، هل تكشف وجهها ثم تستر وجهها بعد خروجها من هذه المدارس؟ ألف باء مستمعة من قصور المقبل تسأل عن لبس النقاب وعن قص الشعر تحت الكتف وعن فتاة لم تصم رمضان منذ 3 سنوات جهلا ثم قضت الصيام، ماذا تفعل الآن؟ هادي محمد الأسلمي يسأل عن مريض أفطر في رمضان بسبب المرض ثم مات، ويسأل عن استعمال الشمة في نهار رمضان. هذه جملة أسئلة هذه الحلقة، نأتي وإياكم إلى تفصيلها على بركة الله. نأتي على بركة الله إلى تفصيل أسئلة هذه الحلقة. هذا المستمع أحمد السالم من الرياض أخونا يسأل ويقول: سمعت صاحب الفضيلة مرة يتكلم عن الدولة الفاطمية ويقول إنها من الدول الضالة التي أثرت في تاريخ الإسلام والمسلمين، ما السبب؟ مع العلم أن ما نقرأه يختلف عما قاله الشيخ تماما، نرجو من فضيلة الشيخ توضيح الأمر وأن يدلنا على كتاب يتحدث عن حقيقة الأمر حيال هذه الدولة، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فإني أدعو شباب الأمة الإسلامية بأن يعرفوا تاريخها ويتعرفوا على ماضيها وما اعترى حياتها من أمور عظام وما نشأ في داخل حظيرتها من مبادئ أضرت بالمسلمين وإن عجزت عن هدم الإسلام. الدولة الفاطمية هي دولة قامت على الإلحاد، التظاهر بالإسلام واعتقاد الكفر في الباطن، يتظاهرون بأنهم شيعة 12، وهم يخالفون الشيعة 12 في أمور كثيرة وإن كانوا يتفقون معهم في الفروع الفقهية. هذه الدولة أول ما نشأت في الأقطار المغربية، غالبها في تونس مهدية وما قرب من الجزائر لها، ومؤسسها أبو عبيد القداح، والتعريفها المختصر عند العلماء العارفين أن هذه الدولة ظاهرها الرف أي التمذهب بالمذهب الاثني عشري، وباطنها الكفر المحض. هذه الدولة لما تأسست وقام كيانها في الأرض المغربية أو أقطار المغرب وليست في المغرب الأقصى الذي يطلق عليه الآن اسم المغرب، وإنما هي في جزء من الشمال الأفريقي، علم أهلها المقيمون لها أن المنطقة التي أنشأوا فيها الدولة ليست في مكان لدولة، فخططوا لاحتلال مصر وأرسلوا الدعاة الذين يدعون للمذهب الباطني، وتهيأوا، وبعد موت كافور الإخشيد أرسلوا جيشهم الذي يقوده جوهر الصقلي، وفتحت مصر ونقلوا قاعدة ملكهم إلى القاهرة قبل أن تسمى قاهرة. وكان في السابق قبلهم الفسطاط الذي أنشأه عمرو بن العاص رضي الله عنه أمير مصر في عهد الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه الدولة لما فتحت مصر ملكت أكثر الأراضي المجاورة لها كليبيا وتونس وشطر من الجزائر، أذكر هذا لا على وجه الدقة وإنما من حيث الإجمال. ثم امتد سلطانها فملكت عامة الأقطار الشامية والحرمين، وامتد نفوذها على اليمن، والدولة الصليحية جزء منها. كانت هذه الدولة تحارب العقيدة الصحيحة ويلعن الصحابة في منابر مصر علانية، إلا أنها تريد ملكا مع العقيدة ما كانت تتشدد على حمل الناس في مصر على عقيدتها ومذهبها. وإن استمر النفوذ والسلطان لها وكان من أبرز قضاتها في عهدها الأول رجل من أهل الشمال الأفريقي ويقول مترجمه في القرون المتأخرة الذي ترجم كتاب وألف كتابا في الكنى والألقاب أحد علماء الاثني عشرية، ذكر عن هذا الرجل ما خلاصته يقول كان مالكيا فاهتدى، يعني أنه ترك المذهب المالكي واعتنق عقيدة الفاطميين. أما التفصيل في هذه الأمور فيحتاج إلى قراءات طويلة، وقد كتب المؤرخون عن هذه الدولة وتحدثوا عنها وتكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في مواقع كثيرة من كتبه عندما يتعرض للمذهب الإلحادي الباطني، فهم أهل المذهب الباطني. ومعنى الباطني أن الإسلام ظاهر وباطن، وكلمة باطن يندرج تحتها كل تأويل كفري. هذه الدولة تكلم عنها الحافظ بن كثير في كتاب البداية والنهاية، والمؤرخون السابقون له، وتكلم عنها المؤلفون الذين ألفوا في عهدها ولم يكونوا في ظل حكمها الخبيث. وتكلم عنها في مؤلفات خاصة عن الدولة الفاطمية. ومما يذكر أن المقريزي من الفاطميين، إلا أنه لم يكن على هذا المذهب، ولذلك لما تكلم عن الدولة الفاطمية لم يتكلم عنها بكلام قاس تستحقه، قيل لأنه ينتمي إليهم إلى نفس الفاطميين، إلا أنه في معتقده على مذهب الحق وله كتاب في التوحيد، وهو مشهور معروف في التاريخ وغيره، وله الخطط المقريزية وله التاريخ وغير ذلك. فأنصح من لم يكن له اطلاع على عقيدة هذه الدولة أن يرجع إلى الكتب المتحدثة، والطائفة القرمطية القرامطة الذين قتلوا الناس في الحرم المكي ورموهم في بئر زمزم على مذهب الفاطميين، والطوائف المنحرفة في الهند البهرة هم على نفس هذا المذهب الباطني. ومن أحب أن يعرف أحوال الفرق فليرجع إلى الكتب التي تتحدث عن الفرق، وأنصح بقراءة كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي وكتب من سبقه من تحدثوا عن الفرق، وفيها ما يضيء جوانب المعرفة ويوضح المناهج الضالة. ولولا أن هذا الإسلام حق من عند الله لمحت أنواره بسبب كثرة من تعرض له، فإن أهل الكفر من أهل الكتاب على مختلف أصنافهم، ومن الوثنيين على مختلف أشكالهم، يتفق بعضهم مع بعض في حرب الإسلام، ويأبى الله إلا أن يظهر نوره وهو جل وعلا الفعال لما يريد. ونسأله أن يضيء بصائر المسلمين ويهديهم ويرزقهم التمسك بدين الإسلام والدعوة إليه، إنه مجيب الدعاء. وبارك الله في السائل، وإن لم أشبع الموضوع كما ينبغي، وإنما حسبي أنني أعطيته بعض الإشارات. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل أخونا ويقول أو يسأل عن امرأة تلعن زوجها مع العلم أنها في حالة غضب شديد، ما الحكم في ذلك؟ أحسن الله إليكم. لا شك أن اللعنة، لعن المسلم، من كبائر الذنوب، والمرأة لا يحل لها أن تلعن زوجها ولا أن تلعن غيره ممن لا يستحق اللعن، كما لا يحق للرجل أن يلعن امرأته أو أن يلعن من لا يستحق اللعن. والإنسان إذا لعن غيره، إن كان من لعن أهلا للعنة توجهت له اللعنة، وإن لم يكن أهلا لذلك عادت إلى مصدرها. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما رأى النار وقال رأيت أكثر أهلها النساء، قامت امرأة من سطة النساء وقالت لما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، إلى آخر الحديث. أحسن الله إليكم. هذه السائلة سين صاد من خارج المملكة، لم تذكر بلدها، تقول لا يوجد عندنا إلا مدارس مختلطة ولا يسمح لنا بتغطية الوجه في التعليم، فهل يجوز لي كشف وجهي أثناء الدوام وإذا خرجت سترته؟ وقبل الإجابة عليه أتم السؤال جواب السائل من لعنت امرأة زوجها، قد يكون يسأل هل هذا يحرمها عليه؟ لا يحرمها عليه، لو لعن الرجل امرأته أثم بهذا اللعن، وليس ذلك بطلاق ولا بتحريم، ولو لعنت زوجها لا تحرم نفسها عليه ولا تحرمها عليها. وأما أنت أيتها السائلة، فلا شك أن هذا من الابتلاء للمسلمين أن يمتحنوا في دينهم، لا شك أن ستر محاسن المرأة ومنع تسرب نظرات الرجال إليها من مقاصد الشريعة، هذه الشريعة العظيمة التي جاءت بتحقيق المصالح وتكثيرها وتقليل المفاسد وإغلاب الطرق المؤدية إليها. ومما جاءت به أمر الحجاب صيانة لعفاف المرأة وحفظا لشرفها وقطعا لبوادر الفساد وروافد السوء وكسرا لسلالم التسلق إلى الحرم، فهي الشريعة العظيمة التي جاءت لحفظ مصالح الأمم الداخلة فيها لتنصهر أمة واحدة في ظل عقيدة الإسلام. ولكن يبتلى الناس أفرادا وجماعات، ومن الفتون والافتتان وغربة الإسلام أن يحاصر الإسلام في داره، وأن يضيق الخناق على الأخلاق الإسلامية في الأوساط الإسلامية، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا أنصح المرأة المسلمة في بلد تمنع الحجاب وتلزم بالسفور، لا أنصحها بترك التعليم، بل تتعلم، وإذا أكرهت على نبذ الحجاب وأجبرت على ذلك فحكمها إن شاء الله حكم من أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن ينبغي أن تكون ملتزمة بالأخذ بأسباب الحشمة ورداء العفاف والستر والرجوع حالما يزول عنها الأمر الذي أكرهها على نبذ الحجاب. وينبغي للناس أن يسأل الله جل وعلا أن يجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل كرب مخرجا، ومن كل بلاء عافية، فهو المجيب جل وعلا لدعاء الداعي إذا دعاه بصدق، كما نسأله أن يصلح المسلمين في كل مكان، والله المستعان. أحسن الله إليكم. من قصور المقبل هذه السائلة ألف باء تقول: هل لبس النقاب يجوز أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. قصور المقبل في ضرمة غرب مدينة الرياض، المدينة المعروفة تابعة لها هذه القصور. النقاب من الألبسة العربية المعروفة عند العرب، ولما جاء الله جل وعلا بهذا الدين وبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق لم ينهى الناس عن لبس هذا اللباس، وإنما نهى المحرمة أن تنتقب، لكن لا يلزم من هذا النهي أن تكون المرأة سافرة، وإذا احتاجت للبس النقاب فلتلبسه للستر لا للخداع واستجلاب النظرات واستهواء الشباب ومن في قلوبهم مرض، فإن بعض النساء تلبس النقاب لترى الطريق وتجعل الفتحات التي في غطاء الوجه على قدر الحاجة والضرورة، تجعلها ثقوبا للنظر، وهذه لا شك من المحسنات. وبعضهن تجعل نقابا لا يصح أن يسمى نقابا، وإنما هو لثام مقرون بالعصابة التي فوق الجبين، فتبدو الحواجب والأجفان وأعالي الخدين وجداري الأنف بمظهر جلي، وإذا كان في الوجه تعاريج لم ترى، لأن هذا الغطاء ساتر لتلك التعاريج، فهذه التي تلبسها لهذا الغرض يصدق عليها أن تكون من اللائي لم يحججن يبغين زلفة ولكن ليفتن كما قال الشاعر. ينبغي للمرأة المسلمة أن تراقب الله جل وعلا فيما تأخذه وما تدعه، وإذا كانت في حال صحة وجمال أن تحمد الله وتشكره ثبت لها حسنها وجمالها وليقيها شر تغير الأحوال، فإن الله يقول ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن لم يشكر الله على ما يعطيه من نعمة أوشك الله أن يسلبه تلك النعمة. فحري بكل امرأة إن احتاجت للنقاب أن تستعمله استعمال الحاجة، وأن تكف عما وراء الحاجة، وإن أمكنها الاستغناء عن النقاب والأخذ بما عليه عامة الناس في هذه المملكة فهو الأولى. والأعمال بالنيات، والله لا يخادع، ومن ادعى أنه من النساء ادعى لبس النقاب للستر مع توسيع هذه الفتحات ونصب علامات الإغراء فإن هذه الدعوة لا تنفعه، لأن الله مطلع على ما في السرائر ويوشك أن يفضح الإنسان إذا خادعه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: هل قص الشعر تحت الكتف محرم أم لا؟ هذا السؤال له ارتباط بما سبقه من حيث تأثير النية. فمن قصت شعرها على الكتفين حد الكتفين لينمو الشعر متناسقا متساويا ولم ترد تقليد ما تراه من تسريحات تعرض في عروض مرئية أو مكتوبة فلا حرج في ذلك. ومن جزت شعرها على هذا الحد أو جعلته على درجات وتعاريج لما لفت نظرها من تسريحات غربية ونحو ذلك فهذا نوع من التشبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأخبر أن من تشبه بقوم فهو منهم، فمن أحب أن يتشبه بالصالحين ويتبع آثار السلف المؤمنين من رجال ونساء وأحب هذا فهو حري أن يبعث معهم. ومن أعجب بأهل الانحراف والزيغ والضلال وأحب أن يقلدهم ويشابههم ويحاكيهم يخشى أن يحشر معهم. والمرأة المسلمة ينبغي أن تعتز بإسلامها وتهتم بشخصيتها الإسلامية، وأن لا تكون متأثرة وراء كل بارقة يستفزها كل ما ينشر ويستهويها كل غنج تبديه عاهرة أو فاجرة، بل تحمد الله على الإسلام وتسأله جل وعلا أن يثبتها عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمعة تقول: فتاة في سن الجهالة لم تصم من رمضان أو لم تصم رمضان منذ 3 سنوات وقضتها الآن، ثم تسأل: هل يجوز هذا الصيام وهل عليها كفارة وكم تنفق؟ أحسن الله إليكم. ما دام أنها قضت فهذا من توفيق الله لها، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ومن أخطأ ثم ندم فتاة فإن التوبة تمحو ما قبلها. إن كانت موسرة فينبغي أن تطعم مسكينا عن كل يوم أخرت صومه عن رمضان، والله عفو كريم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع هادي محمد علي الأسلمي. أخونا يقول: رجل دخل عليه شهر رمضان المبارك وهو يعاني من مرض سرطان المثانة عافانا الله وإياكم، وصام 8 أيام من بداية الشهر، ثم اشتد عليه المرض فلم يستطع إكمال الشهر، وبعد نهاية الشهر ب5 أيام كانت وفاته. ما الذي يلزم على أبنائه؟ هل يصومون عنه الأيام التي أفطرها أم يكفي عنه الفدية أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يغفر لأموات المسلمين وأن يشفي مرضاهم، إنه مجيب الدعاء. ليس على هذا المتوفى قضاء ولا على ورثته إطعام ولا كفارة، لأن المرض منعه من الصيام ولم يتمكن أن يسير بالعافية ليقضي عدة أيام ما أفطره، فلا شيء عليه في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع يقول: بعض الناس وخصوصا المتقدمين في السن أدمنوا استعمال الشمة التمباك، ولذلك نراهم يستعملونها في نهار رمضان ظنا منهم أنها لا تؤثر على صيامهم، وكلما نصحناهم قالوا لا نستطيع ذلك أبدا ونحن نستعملها في الفم ولا تنزل إلى الحلق. ما نصيحتكم لأمثال هؤلاء، وماذا على أبنائهم إذا مات الوالد على هذه الحالة؟ نرجو منكم بذل النصيحة لأمثال هؤلاء، أحسن الله إليكم. لا شك أن هذا عمل محرم، هذه الشمة محرمة في حال الفطر، فكيف في حال الصيام؟ الإنسان إذا تعمد استنشاق الطيب حتى تسربت تلك الروائح عن طريق الاستنشاق المتعمد يشك في صومه، فكيف في هذه العادة المحرمة التي يختلط ما يوضع معها مع اللعاب، وربما اختلط مع ما يمتصه الأنف، والأنف منفذ من المنافذ التي ينزل منه شيء إلى المعدة، ولذلك كثيرا ما يكون الصعوط عن طريق الأنف، وغسل المعدة في الطب الحديث عن طريق الأنف، والمريض الذي لا يستطيع تناول شيء في فمه يوضع أنبوبة في أنفه، فما يحصل من شمة توضع بالاستنشاق هي من المفطرات، وكذلك ما يكون في الفم. فنصيحتي لكل من ابتلي بهذه البلية أن يتوب إلى الله منها وأن يمتنع عنها، وعلى أبناء هؤلاء أن لا يمكنوهم منها إذا كانوا آباؤهم كان آباؤهم عاجزين عن امتلاكها، وأن لا يحققوها لهم وأن لا يدفعوا لهم ثمنها، وإذا وجدوها ينبغي أن يتلفوها، فإنها من المحرمات التي إتلافها لا محذور فيه ويثاب فاعله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.